أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام أينما كنتم في أرض الله، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي اقتربت الساعة. تحدثنا من قبل عن بعض من علامات الساعة الصغرى، ونواصل في هذه الحلقة إن شاء الله علامة أو علامات أخرى من هذه العلامات التي يعني توضح لنا أولا يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه، توضح لنا ما في كتاب الله عز وجل من هذه العلامات، توضح لنا الحقيقة التي سوف نسير إليها والحساب الذي سوف يلقاه الصغير والكبير والذكر والأنثى والمؤمن وغير المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحاسبنا حسابا يسيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، والعياذ بالله رب العالمين. يا الله، كثرة الفتن. الفتن الذي يفتح باب فتنة يفتح على المسلمين باب شر كبير. الذين فتحوا علينا مثلا يعني فتن، يقول لك الرقص الشرقي، يعني ما الذي فتح هذا الباب؟ نحن كنا في غنى عن هذا الفن مثلا بهذه الصورة. نحن أمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم أخلاقها، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كانت الأمة يعني سبحان الله العظيم يعني في قبل الإسلام حتى، يعني لما وجد خمسة من كفار قريش أن بني عبد المطلب وبني عبد مناف لما حجزوا في الشعب سنوات ثلاث لا يذهب له إليهم بطعام ولا بشراب ولا بكساء، وأطفالهم يبكون من عدم وجود رضعات اللبن، والكبار يكاد الواحد منهم أن يهلك من قلة وجود الطعام، وقريش عاملة مقاطعة اقتصادية وحصار اقتصادي خطير كما يصنع يعني سبحان الله العظيم أعداء الأمة اليوم بأبنائنا سبحان الله العظيم في غزة وفي فلسطين. فلكن خمسة من الذين هزتهم نخوتهم العربية وشهامتهم العربية وغيرتهم العربية قالوا: كيف لنا أن يعني نأكل ونشرب ونتلذذ في فروشنا وبيوتنا وبنو عبد مناف وبنو هاشم وبنو عبد المطلب يعني يكادون أن يموت الواحد منهم جوعا. وكان أحد هؤلاء يعني يأتي بالدابة ويضع عليها الطعام والشراب، ويأتي عند شعب أبي طالب الذي حبس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحوصر هو وقومه من المسلمين ومن الذين كانوا على شركهم. الكل دخل في حتى الكافر منهم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحصار متضامنا معه ما عدا أبو لهب سبحان الله عمه. لكن حقيقة الأمر كان يأتي أحدهم بالدب يضع عليها بالطعام والمؤن المختلفة ويضرب الدبة وتدخل هي إلى الشعب. سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. فيعني وجب علينا أن نحرك أيضا قلوب الغيورين والأحرار في العالم حتى من غير المسلمين والعقلاء، وهم كثر والحمد لله، لا يجب أن نخسرهم. بالعكس، الدين سوف يحاسب رب العباد عليه يوم القيامة، ونحن يجب علينا أن أن أن أن نبسط للناس قواعد ديننا وهي مبسطة، ولقد يسرنا القرآن للذكر، وأن نلتقي مع هؤلاء العقلاء وهؤلاء الذين عندهم يعني الحالة الإنسانية التي يتعاملون بها مع الفقراء والمحتاجين واليتامى والضعاف في سائر الأرض وفي المناطق المحاصرة كغزة وفلسطين وغيرها، والمعوزين في الصومال وفي أثيوبيا وفي تشاد وفي إندونيسيا وفي باكستان وفي هذه الدول التي يعاني كثير منها الفقر والعوز. وجب علينا والحصار الإعلامي والحصار الاقتصادي والحصار الغذائي وهذه الحروب المدمرة التي لا طائل منها. فيعني الإنسان سبحان الله العظيم عندما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال، يعني اعملوا أعمال صالحة قبل أن تأتي فتن كقطع الليل المظلم. يا ستار يا رب، فتن عجيبة، يفتتن الإنسان في دينه، يجد البنت مضطرة للعمل أو موظفة وهي محجبة، فيقول لها أصحاب العمل لا، نحن لا نقبل المحجبات، والذي يقول لها هذا مسلم، أبوه مسلم وأمه مسلمة، وربما يكون يصلي ويصوم معنا رمضان ويؤدي مناسك الحج، لكنه أخذ من الدين قشورة، أخذ من المصحف رسمة ومن الإسلام اسمة، ولم يعتمد الإسلام داخل حياته. لماذا لا تأخذ؟ يعني عجيب أنك ترفض وتأبى أن تضم هذه المحجبة المحتاجة إلى العمل. هل يمنعها دينها وحجابها أن يعني أن تعمل وأن تؤدي العمل؟ لا علاقة بالحجاب، بالعكس، أنت خذ هذه أمينة، هذه تتقي الله، هذه تخاف الله سبحانه وتعالى، هذه تمرت بأمر الله عز وجل، هذه تدرك معنى الإخلاص، هذه تدرك معنى العمل الجاد، هذه تدرك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا حمل أحدكم عملا أن يتقنه، وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الآية. إذن هذه يعني يجب اختارها من سبحان الله من في البداية. يعني سارت الركبان بحديث أن موظفة أمريكية فصلت من العمل بعد شهر لجمالها الفائق سبحان الله، وقال مدير المؤسسة معلنا أن جمالها يؤثر على تركيز الذكور في المؤسسة. سبحان الله، فانظر إلى عظمة الإسلام، الحجاب من النساء وغض البصر من الرجال، والزميل في العمل يعتبر أن زميلته هذه يعني إما هي أما أو أختا أو بنتا، وهو يجب أن يغض بصره وأن يوقر أمه وأن يعني يحترم أخته وأن يحن ويعطف بأدب وباحتشام على ابنته، ولا يعتبرها نهبا أو متاعا لمن أراد أن ينهب يعني وينظر ويسترق النظرات. والناس الصالحين سبحان الله العظيم هم الذين يغضون أبصارهم، لأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن مسألة الفتن كقطع الليل المظلم، تتعرض هذه المحجبة إلى أذى نفسي كبير من تعرض للفتنة. تقول إن يقول الشيطان لها إن مسألة الحجاب هذه منعتك عن الوظيفة ومنعتك، ولو أنك خففت الحجاب قليلا، وأنت أيها الشاب لو خففت أو حلقت لحياتك لكان خيرا لك. لا إله إلا الله. لماذا يعني الدخول في يعني في لماذا لا نعيب على مثلا يعني لاعب السلة أن يلبس هذا اللباس، ولاعب الطائرة يلبس هذا اللباس، ولاعب كرة القدم يلبس هذا، والذي يغوص في البحر له لباس معين، والذي يعوم في مسابقات حمامات السباحة له لباس معين، والطباخ له لباس معين، والراهبة تضع على رأسها الغطاء كما كانت مريم أم المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولعل مسؤولا إيطاليا كبيرا عندما جيء به إلى مجلس النواب وقيل له نريد أن تصدر قرارا بمنع الحجاب داخل شوارع إيطاليا ومدنها، قال لا أستطيع أن أصنع هذا إلا إذا أصدرتم قرارا بنزع الحجاب الذي فوق مريم العذراء من كل الصور الموجودة داخل إيطاليا، وعندئذ أستطيع أنا أن أصدر أوامري بخلع المسلمات لحجابهن. ما الذي يضير سواء الشرق أو الغرب أو المسلم وغيره؟ والله لو كان غير المسلم يعترض على الحجاب خلاص هو أساسا معترض على الإسلام، يعني مش يقبل منه هذا، قد يكون له يعني مندوحة أو عذر. سبحان الله. طيب بالله عليك المسلم، يعني هذا محمود ومحمد وأحمد وعبد الله و إلى آخره، بالله عليك لماذا يعترض على حجاب المحجبة ويفتنها في دينها؟ لماذا؟ يعني سبحان الله، يعني إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه خطيرة، هذه خطيرة، يعني سابقة خطيرة في عالم الإسلام أن يقف الحجاب في تعيين يعني موظفة معينة طالما أنها كفء وطالما أنها محتاجة للعمل. ماذا تصنع هذه الإنسانة؟ أتريد أن تفتنها في دينها لتخلع حجابها؟ هل تريد من الموظف الذي يأتيك وتقول له أنت تصلي الصلاة الخمس؟ يقول نعم. وتصلي في المسجد؟ يقول نعم. يقول لا حاجة لنا بك، نفتن الشاب في دينه؟ والله من الواجب نأخذ هؤلاء. ولعل القصة التي يعني حدثت في بريطانيا عندما قدم الشباب أكثر من 120 شابا في مؤسسة معينة وظيفة ضابط أمن، يعني موظف أمن على مؤسسة معينة، وسئل شاب مسلم من ضمن المتقدمين، تقدم شباب مسلم وغير مسلم، فسئل هل تشرب الخمر؟ قال في نفسي لو قلت لهم أنا لا أشرب ربما يرفضون لأن سوف يصفونه بالتشدد أو أنني أصولي أو كما يدعي هؤلاء، سبحان الله، فربما هذا يكون سبب في عدم قبولي في هذا العمل. ولكنه قال ولكن أسمع العلماء يحدثون عن الصدق وأن الصدق ينجي وأن الكذب لا ينجي وأن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. قال لهم لا أنا لا أشرب الخمر. قالوا آه نعم نعم، يعني وسط أيام الأسبوع ما عدا السبت والأحد. قال لا ولا السبت ولا الأحد. قالوا كيف لا تشرب؟ قال أنا لا أشرب الخمر بتاتا. لما؟ لأني مسلم. فالمهم انتهى الاختبار، وبعد مدة شهر صدرت قرارات التعيين بتعيين 20 موظف تقريبا، كان هذا أولهم. بعد مدة من تعيينه وتوليه المنصب يعني والوظيفة، قابله أحد الممتحنين وقال له أتدري لماذا أنت كنت الأول وكنت مقبولا في الامتحان؟ قال له لما؟ قال لأن سبحان الله نحن نريد رجل يحرس لنا أمن المؤسسة وأمن الشركة، وإذا كان الإنسان معاقرا للخمر أو سكيرا أو يشرب الخمر سوف يكون تائها، وهذا يتنافى مع طبيعة المهمة التي يعني سبحان الله العظيم يقوم بها، فنحن اخترناك لأنك متيقظ دائما وهذه الوظيفة تحتاج إلى يقظة. فالصدق أنجاه ولم يفتتن في دينه. إذا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا. كيف يكفر بنعم الله؟ يكفر بما أكرمه الله عز وجل من من من من, من فضل. يكفر سبحان الله لأنه ما شكر نعمة الله عز وجل. أتدري كيف يشكر؟ يعني نجد أن رجلا غنيا مسيكا، يعني قد يكون حريص أو قريب إلى البخل، يتصور أن الدين أن يصوم النهار ويقوم الليل، وأنا أقول له لا، ليست هذه مهمتك في النوافل. نافلتك وعبادتك وفرضيتك أو فرضك إنما هو بتوزيع المال زكاة وصدقات، وأن تستغل هذا المال في فتح أبواب جديدة للرزق، مصانع ومؤسسات ومنشآت حتى يوظف فيها أبناء المسلمين أو بنات المسلمين المحتاجات للعمل للضرورة، عندئذ تكون فعلا قد أديت شكر النعمة. لكن هذا هو بالنسبة للغني. بالنسبة لصاحب المسؤولية الجالس على الكرسي، المدير أو الوزير أو غيره، فسبحان الله العظيم هذا الإنسان ليست مهمته أن يجلس ليحفظ جزءا من القرآن كل شهر، لا، هذا إنسان من الواجب عليه أن يراعي أن يخدم الجماهير وأن يتواجد في مكتبه، هذه نافلته وهذا فرضه بعد طبعا تأدية الفرائض التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولكن الحديث بقية إن شاء الله نكمله، ولكن كونوا معي بعد الفصل إن شاء الله حتى نتواصل مع علامات الساعة الصغرى. أهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن علامات الساعة الصغرى. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الفتن، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا والعياذ بالله رب العالمين. تجد انه يفتن الموظف المرتشي، يفتن الناس كيف؟ يعني يلمح اولا ان هذه المعاملة صعبة جدا، وانها امضاءها وتوقيع هذه الورقة ووضع الاختام المرضي عنها بطريقة معينة لا تتم الا اذا يعني يقول نحن لا نطلب رشوة استغفر الله، انما يعني هي اكرامية، انما هي هبة، انما هي هدية، وهو لا يدري ولم يقرأ او قرأ ولم يفهم او فهم واراد ان ينسى او يتناسى، انما هدايا العمال غلول. ذهب ابن اللطبية وجمع صدقات الزكاة يعني من اليمن، وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي الي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال نبعث الواحد منكم ليأتي لنا بالصدقات ثم يأتي ليقول هذا لكم وهذا اهدي الي، أولا قد جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ هدايا العمال غلول، أي تغل صاحبها في النار والعياذ بالله يوم القيامة. فأنا أرى أن أول إصلاح لمجتمعاتنا واستفادة من دروس علامات الساعة الصغرى والكبرى أن يتوب المرتشي وليعلم أن رزقه كما قلنا في حلقة سابقة آت لا محالة، لن يعني تخرج نفس عبد من هذه الدنيا ويخرج الى الآخرة الا وقد استوفى رزقه واجله. قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله واجملوا في الطلب، يعني مفيش عبد هيموت وقد نقص درهم من رزقه ولا سنت واحد ولا قرش واحد، مش ممكن سبحان الله العظيم، ولن يخرج من الدنيا وقد نقص عمره شيء. اما بعض العوام من الناس لما يموت شاب يقول لك خطف، خطف هذه كلمة غير شرعية، من الذي اختطفه؟ الذي اختطفه الموت، هذه تعبيرات لا يجب ان تكون، مش عارف ما اختطفه الموت، جاء حان حينه خلاص وقته جه سبحان الله العظيم. الحسن البصري ماشي وجد ناس وضوضاء وبكاء، ما هذا؟ قال والله يعني متوفى يبكون عليه. قال عجبا مسافرون يبكون على مسافر قد وصل، احنا كلنا على سفر بس، ولكن زي ما كنا راكبين قطار، القطار تأتي له محطات، ففي محطة فلان جاءت الآن فنزل، ولكن محطة فلان بعدها بمحطتين والآخر بعدها بخمس محطات، ثم في نهاية الخط الكل سوف ينزل، وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء ربك ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا قضية أن الفتن كقطع الليل المظلم، أخي المسلم وأختي المسلمة إياكم أن تفتنوا الناس في دين الله، إياك أن تقول الأم لابنتها خففي من الحجاب حتى يأتيك العريس ابن الحلال لأنه لا يريد متطرفة، هذا كلام إعلامي غربي تافه لا نقيم له وزنا. من قال إن بناتنا جمالهن في العري؟ أبدا والله، العري ليس جمالا، العري قبح، إنما الجمال كل الجمال بهذه اللمحة الإيمانية في حجاب بناتنا ونسائنا، ويعني بارك الله فيهن. ولكن لا تفتن أبدا الأم ابنتها في دينها وتقول لها خففي من الحجاب، ضعي الأحمر والأخضر حتى، لا استغفر الله العظيم، يعني هذه صورة من صور الدياثة، يجب أن تبتعد عن بيوت المسلمين، فإن الفتن التي تهبط علينا كقطع الليل المظلم، الإنسان من الواجب أن يراعي أن يتقي رب العباد عز وجل في صغير الأمر وكبيره، ولا يعرض نفسه للفتن. أيضا من ضمن الفتن أن الإنسان يعيش بأكبر من حجم دخله. يعني هو يقبض يكسب 5 يريد أن يعيش 8، يأخذ 9 يريد أن يعيش 15، يأخذ 10 يريد أن يعيش بمستوى 20. لا أخي، إذا كان دخلك 10 تعيش بمستوى 8، وإذا كان دخلك 20 تعيش بمستوى 15. لماذا؟ لأنك لا تدري، الزمن أغيار يا سعد، لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الحاجة. فالمؤمن الصادق هو إنسان يجب أن يتقي الله رب العالمين، وتقواه لرب العباد عز وجل عليه أن يثق بما عند الله عز وجل، ولا يعرض نفسه للفتن، ولا يعرض نفسه لجهد البلاء. قالوا: وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال: أن يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق. يعني أنا اليوم المصارف أحيانا تقول للناس تعالى وخذ وهذا بدون مقدم وكذا وكذا، وتسوق وسائل الإعلانات بضاعات معينة يعني يشرئب إليها الناس، ويريد أن يكتنس في بيته أو يأتي في بيته بهذه الأشياء، أو يشتري سيارة معينة، فدخله بسيط ولكن يقترض من المصرف أو من البنك، وبعدين يظل هم بالليل وذل بالنهار، يبتدي البنك يطارده بعد ذلك، يدخل في قضايا ومشاكل. ما الذي أدخلك في هذه الفتنة؟ أنت الذي فتنت نفسك. وجب علينا ألا يعرض الإنسان نفسه أبدا إلى الفتن، وأن الإنسان سبحان الله العظيم وجب عليه أن إذا بات أن ينام على توبة، ويستيقظ على دعاء من الله سبحانه وتعالى أن يجعل يومه خيرا من أمسه، وأن يجعل غده خيرا من يومه. ولذلك الإنسان الذي يعني سبحان الله غده يعني أسوأ من يومه فهو مغبون، ومن كان يومه أسوأ من أمسه فهو مظلوم، أي ظلم، هو ظالم، لأنه ظلم إيه؟ ظلم نفسه وطمس بصيرته. أحبتي في الله، الفتن كثيرة، لكن كيف نتقيها؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى، بأكل الحلال، باليقين بما عند الله عز وجل، بأن نلتزم بما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نقول إن لم أمد يدي إلى الرشوة لا أستطيع أن أعيش. لا تقول الأم إذا كانت البنت محجبة بهذا الشكل بالحجاب الفضفاض لن تجد عريسا. هذا رزق من الله سوف يأتي في الوقت الذي يريده الله عز وجل. العرس هذا والزوج رزق سوف يأتي به الله في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريدينه أنت، وبالطريقة التي يريدها سبحانه وتعالى هو، لا بالطريقة التي تريدينها أنت. أنت ربما تريدين تزويجها من فلان هذا، ربما يكون هذا باب يعني سبحان الله العظيم النكد لها، وباب تعذيبها في هذه الدنيا، وربما يفتنها في دينها. كم من بنات كنا ملتزمات في بيوت ابائهن وامهاتهن، لما خرجوا راحوا بيوت ناس غير ملتزمين بالاسلام، لا ام زوج محجبه ولا اخت زوج ملتزمه ولا اخ زوج ملتزم، ضاعت البنت وضاع التزامها. فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من عرض الدنيا. نسال الله ان يبعدنا عن الفتن ويقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.